من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهما المرادان بقوله أخرجاه على ما تقدم تقريره. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فمن فضل التوحيد أنه يدخل صاحبه الجنة على أي حال كان، فمن فضل التوحيد أنه يدخل صاحبه الجنة على أي حال كان من صلاح أو فساد، من صلاح أو فساد. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، أحدهما إدخال في الحال، أحدهما إدخال في الحال لئلا يتقدمه عذاب، والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل بأن يتقدمه عذاب، بأن يتقدمه عذاب في النار. ثم يخرج لتوحيده ويكون مآله الجنة، ثم يخرج لتوحيده ويكون مآله الجنة. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حرم الله على النار، حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. وأشير إلى التوحيد في الحديث بكلمته وهي لا إله إلا الله، وأشير إلى التوحيد في الحديث بكلمته وهي لا إله إلا الله. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، أحدهما تحريم دخول، وهذا حظ الموحد الذي لا يكون عليه ما يستحق به عذاب في النار، وهذا حظ الموحد الذي لا يكون عليه ما يستحق به العذاب في النار. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار، وهذا حظ الموحد الذي استحق دخول النار، فيدخلها ثم لا يخلد فيها، ثم لا يخلد فيها ويخرج منها، فيحرم عليه التوحيد الخلود في النار، فيحرم عليه التوحيد الخلود في النار. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني. الحديث رواه ابن حبان والحاكم، وهو عند من هو أكبر منهما، فرواه النسائي في سننه الكبرى، فالعزو إليه أولى، وهو عند من هو أكبر منهما فرواه النسائي في سننه الكبرى، وإسناده ضعيف. والجملة الواردة فيه في رجحان التوحيد بغيره لها شواهد تحسن بها، والجملة الواردة فيه في رجحان التوحيد بغيره لها شواهد تحسن بها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، فمن فضل التوحيد رجحانه بغيره، فمن فضل التوحيد رجحانه بغيره لثقل ثوابه الحسن عند الله، لثقل ثوابه الحسن عند الله. وأشير إلى التوحيد في الحديث بكلمته لا إله إلا الله، والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم. الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن فضل التوحيد أنه يغفر لصاحبه وتكفر عنه سيئاته، فمن فضل التوحيد أنه يغفر لصاحبه وتكفر عنه سيئاته. والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء، والقراب بضم القاف وكسرها ملء الشيء. فلو قدر أن العبد أتى ربه بملء الأرض خطايا ثم لقيه لا يشرك به شيئا لغفر الله له لتوحيده. فمن فضل التوحيد أنه يغفر لصاحبه وتكفر عنه سيئاته. وأشير إلى التوحيد في الحديث بنفي الشرك في قوله: لا تشرك بي شيئا، لأن مقصود التوحيد إبطال الشرك، لأن مقصود التوحيد إبطال الشرك. فالخلق مأمورون بتوحيد الله ليبطل فعل الشرك فيهم، فلا يشركون به أحدا. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. قوله رحمه الله: السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، أي تبين لك أن المقصود من قول لا إله إلا الله هو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، أن المقصود من قول لا إله إلا الله هو اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد لفظها، فلا بد من اعتقاد جازم وعمل لازم، ويتبين لك بعد خطأ المغرورين الذين يظنون أن المقصود هو قول لا إله إلا الله فقط، فمهما اقترف قائلها من شرك فإنه تبقى له حرمة التوحيد، فلو قال لا إله إلا الله ودعا لغير الله أو نذر لغير الله أو ذبح لغير الله فإنه عند هؤلاء موحد، وهذا حال المغرورين كما قال المصنف، أي الذين اغتروا بمجرد القول، وهذا لا ينفع العبد. فلا إله إلا الله لها حق مستكن